في درس القواعد النورانية شيخ الإسلام ابن تيمية، كنا في الحج، كنا شرعنا في كتاب الحج. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومع هذا فالصواب ما قطع به أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قبل الطواف لقوله. ما تقدم من ذكر الخلاف، إن الصواب الذي تدل عليه الأدلة أن صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الطواف، أحرم بالحج والعمرة معا من ذي الحليفة كما تقدم عندما قال لبيك حجا وعمرة. نعم. لقوله لبيك عمرة وحجا، ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج، لأن العمرة دخلت في الحج كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت عمرة المتمتع جزءا من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي التفث، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. نعم، عمرة المتمتع هي جزء من حجته، على عكس الذي يحرم بعمرة مفردة. الذي يحرم بعمرة مفردة تطاف وسعى قصر انتهت عمرته، لكن الذي يحرم بالعمرة يتمتع بها إلى الحج فإنه هذه العمرة تعتبر جزء من حجته. ولذلك يعني لما اختلفوا العلماء يعني في المفرد والقارن الذي لم يسق الهدي إذا طاف وسعى هل يفسخ يعني من عمرته ولا يفسخ من حجه ويجعله عمرة، اتفقوا على أنه إذا جاز له الفسخ ليس له أن يجعلها عمرة يكتفي بها، بل المقصود لمن جوز له فسخ الإفراد والقران أن يجعلها عمرة تعتبر جزءا من حجته. فعمرة المتمتع جزء من حجته، فلذلك جوز له أحمد المتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم الثلاثة أيام وهو في عمرته، لأنه يعتبر جزء من حجته. نعم. قال: وذلك إشارة إلى الهدي المسوق، فإنه نذر، ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره، لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محله، وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله لأنه تبع له، وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر، إذ قبل ذلك لا يحل مطلقا لأنه لا يجب عليه أن يحج، بخلاف من اعتمر عمرة مفردة فإنه حل حلا مطلقا. يعني الذي أحرم متمتع وإن حل من عمرته بعدما طاف وسعى وقصر فإن هذا الحل ليس حلا مطلقا وإنما هو جزء من الحل. فلو كان معه هدي ساقه وعطب هذا الهدي ونحره في المكان الذي عطب فيه فإنه لا يعدي عن الهدي الواجب، إنه ما بلغ محل إنما يكون يوم النحر فيأتي في بدل عن هذا الذي هلك وعطب. أما المحرم عمرة مفردة فإنه إذا فرغ منها يحل حلا مطلقا ويكون انتهى من كل شيء. نعم. وأما ما هذا يريد شيخ الإسلام الرد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا حل فيه من إحرام. نعم. وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. يعني الأدلة تدل على هذه الأمور التي ذكرها، وأنه كالمجمع عليه بين الفقهاء يقول وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. يعني كثير من الناس ما ينزل بطن حرنة قبل الصلاة، بل قد لا يعرف هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مسجد نمر الآن مقدمته ليست من عرفات، ليست من عرفات، وإنما هي في برزخ بين الحل والحرم. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصر، وبمزدلفة بين المغرب والعشاء، وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها، ولم يأمر حاضر المسجد الحرام بتفريط كل صلاة في وقتها، ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصر، وأن ينفردوا فيصلوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين، فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن، وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وعليه يدل كلام أحمد. نعم، النبي صلى يعني صلى بجميع الحجاج الذين معه، وجمع بين الصلاتين في عرفة ظهر والعصر، وجمع بين الصلاتين في مزدلفة المغرب والعشاء. وبعض الذين معه لم يكونوا قطعوا مسافة سفر تقصر فيها الصلاة، وبعضهم من أهل مكة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بأن ينعزلوا وأن يصلوا لوحدهم، أو يأمرهم أن يتموا الصلاة الرباعية مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أتموا فإن قوم سفر. هذا يقول معلوم. ومع ذلك يعني بعض الفقهاء يرى أن من كان في حجته المسافة التي قطعها دون مسافة السفر أنه لا يقصر ولا يقصر. نعم. وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي وأحمد عن هذا، فطردوا قياسهم في الجمع، واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفر، والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر 16 فرسخا، وحاضر مكة ليسوا عن عرنة بهذا البعد. نعم، يعني هذا فيه رد القائلين بأن أهل مكة إذا حجوا ما يجمعون بين صلاة الظهر والعصر في عرفة، بين المغرب والعشاء في مزدلفة، لأن يعني هذه حرف المسافر، وهؤلاء ليسوا مسافرين. يعني طردوا يعني القياس بالجميع، وهو أن الذي يقصر هو المسافر، وهؤلاء ليسوا مسافرين، إذن فيجب عليهم عدم القصر، وأن يصلوا كل صلاة التي تقصر تاما غير مقصورة وغير مجموعة. يقول الشيخ وهذا ليس بحق. فإنه لو كان جمعه لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم وبعده، وقد أقام بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيها، لا سيما ولم ينقل عنه أنه جمع في السفر وهو نازل إلا مرة واحدة، وإنما كان يجمع في السفر إذا جد به السير، وإنما جمع لنحو الوقوف لأجل ألا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها، كما قال أحمد إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من الشغل المانع من تفريق الصلوات. ومن اشترط في هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد فهو أبعد عن أصوله من أصحاب الشافعي، فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر، حتى قال القاضي أبو يعلى وغيره تفسيرا لقول أحمد إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة، فالجمع ليس من خصائص السفر، وهذا بخلاف القصر، فإنه لا يشرع إلا للمسافر. ولهذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي وأحمد إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عنده، طردا للقياس واعتقادا أن القصر لم يكن إلا للسفر، بخلاف الجمع حتى أمر أحمد وغيره أن الموسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة. لماذا لا يقيم أمير مكة؟ الأساس يتم والناس خلفه يعني يتمون لأنه يعني تبع لإمامهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم بالناس، وهذا كله طردا لإيش؟ للقياس. القياس يقتضي أن القصر لا يكون إلا من أجل السفر، وإذا كان الذي يؤم الناس أمير مكة هو ليس مسافر فكيف يقصر يعني بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر بهم؟ يبين الإسلام أن القصر هنا هو من أجل النسك لا من أجل السفر كما هو قال الإمام مالك. نعم. وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي الخطاب في عباداته الخمس إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم، وأن القصر هناك لأجل النسك. أي نعم، إن القصر هنا لأجل النسك وليس لأجل السفر، فيكون الأمر مختلف. يعني القصر هنا عبادة من أجل هذا النسك الذي هو الحج، فلا يشترط له السفر. نعم. والحجة مع هؤلاء. والحجة مع هؤلاء أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم بمكة أيام فتح مكة حين قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. نعم، يعني قال لهم ذلك في مكة ولم يقل لأحد من أهل مكة في يعني عرفات ومزدلفة، فدل على هذا أن القصر هنا هو من أجل النسك لا من أجل السفر. نعم. طبعا تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، لو كان يجب عليهم الإتمام لبين ذلك لهم صلى الله عليه وسلم. اجتهاد منهم اجتهاد، ولذلك ابن مسعود ما كان يرى الإتمام وقال يعني الخلاف شر، فاتبعه كي لا يعني يوجد الخلاف بين المسلمين. اجتهاد هذا الذي أداه إلى اجتهاد، ما نحجر عن الناس اجتهادهم، لدي من كان خليفة راجل مثل عثمان رضي الله عنه، الاجتهاد سائق في مثل هذه الأمور. نعم. فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعة، ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أربعة، ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعة، ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه، لما أهمل الصحابة نقل هذا. نعم، نقل مثل هذا. ومما قد يغلط به الناس اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحر، حتى قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه أخذا فيها بالعمومات اللفظية أو القياسية. نعم، يعني بعض الفقهاء يذكر أنهم يصلون العيد بمنى، لماذا؟ لأنها صلاة عيد، صلاة العيد تصلى في هذا الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالناس العيد في يوم النحر في منى، فدل على أن صلاة العيد تكون لغير الحاج، لغير الحاج، أما الحاج ما عليه صلاة العيد، وإنما نسكه هو ما يفعله في هذه الأيام. نعم. وهذه غفلة عن السنة ظاهرة. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط، وإنما صلاة العيد بمنى هي رمي جمرة العقبة. هذا عيد، هذا عيد الحاج هو رمي جمرة العقبة، فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة كما كان يخطب في غير مكة بعد صلاة العيد، ورمي الجمرة تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد الحرام. ومثل هذا ما قاله طائفة منه ابن عقيل أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي تحية المسجد كسائر المساجد ثم يطوف طواف القدوم أو نحوه. وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا. ابن عقيل طرد القياس، يعني أنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين، هذه تحية المسجد، فرأى أن حتى المسجد الحرام هذه تحيته أنه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يطوف طواف القدوم، وأنكر العلماء مثل هذا. نعم. أما أولا فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فإنهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف ثم الصلاة عقب الطواف. وأما ثانيا فلأن تحية المسجد الحرام هي الطواف كما أن تحية سائر المساجد هي الصلاة. وأشنع من هذا استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة قياسا على الصلاة بعد الطواف. نعم، ذكر بعض الشافعية قال ومن أحسن ما ابتدعه الناس أن يصلي ركعتين بعد ما يفرغ من السعي كما يصلي ركعتين بعد ما يفرغ من الطواف. لا، من أحسن ما ابتدعه الناس، لأنه ليس هناك بدعة حسنة، يسلم كل بدعة ضلالة وكل من صياغ العموم، فأي بدعة في الدين في العبادات تعتبر يعني ضلالة. ثم إن القياس لا مدخل له في العبادات، ليس لأحد أن ينشئ عبادة أصل الدليل فيها القياس، ولذلك القاعدة المتفق عليها أن الأصل في العبادات أنها توقيفية لا يصح منها ولا يشرع إلا ما دل الدليل على مشروعيتها، فليس لأحد أن يثبت عبادة مستقلة بالقياس. لا شك أن بعض أحكام العبادات قد تقيس بعضها على بعض، أحكام بعض فروع العبادات تقيس على بعض فروع العبادات الأخرى اللي إذا كانت توافقها في المعنى، لكن ليس لك أن تنشئ أصلا جديدا أو عبادة جديدة مبناها أو قياس مثل ما ذكر بعض الشافعية هنا بقولهم ومن أحسن ما ابتدأه الناس أن يصلي ركعتين عقب ما يفرغ من السعي مثل ما يصلي ركعتين عقب ما يفرغ من الطواف. نعم. وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف، ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح. نعم، بدعة ظاهرة القبح، ولذلك الشافعي ما ثبت عن شيء من هذا، ولا وكثير من الشافعية لا يرون هذا الرأي، بل يردون على من يقول به وأنه من البدع المحدثة. فإن السنة مضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه طافوا وصلوا كما ذكر الله الطواف والصلاة ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي، فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات أو في الموقف بعرفات أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر، والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة. لا، الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا تركا مستمرا مع وجود المقتضى وعدم المانع فهذا دليل على انه غير مشروع، فلذلك قال الشيخ والترك الراتب ترك المستمر لامر من الامور مع وجود المقتضى له وعدم المانع هذا دليل على عدم المشروعية، كما ان الفعل الراتب سنة عندما يستمر على فعل امر من الامور فهذا الدليل على أن هذا الأمر سنة. نعم. كان تركه لعدم مقتضي أو فوات شرط أو وجود مانع. وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ. نعم، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضى، يعني ترك الشيء لعدم المقتضى، المقتضى غير موجود، جمع القرآن مثلا ما كان فيه مقتضى لجمعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا يحفظونه وما يخشون عليه، لكن لما وجد المقتضى أصول الشريعة ما تمنع من مثل هذا الفعل، لكن أن يوجد له المقتضى وليس هناك مانع يمنع من فعله وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على عدم المشروعية، دليل على عدم المشروعية. يقول بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضى أو عدم مقتضي لذلك، يعني بخلاف الشيء يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم المقتضى، فإن الترك هنا لا يعتبر لعدم المشروعية لكن لعدم المقتضى لذلك. أو فوات شرط، يعني تركه لعدم وجود الشرط أو لوجود مانع يمنع من ذلك، هذا يختلف عن الشيء الذي يترك تركا راتبا مستمرا، يعني لا يوجد مانع يمنع من تركه، فما ترك تركا مستمرا ولا يوجد مانع يمنع من فعله فهذا دليل على عدم مشروعيته. أما ما يترك لعدم وجود المقتضى أو عدم وجود الشرط أو لوجود المانع فإن حكمه يختلف. نعم، كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع. فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة، ويمتنع القياس في مثله. ويمتنع القياس في مثله، يعني ما كان من جنس العبادات فإن ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين فإنه لا يكون بعد ذلك دين. فرائض الإسلام كان عدد الصلوات 5، لو قال شخص أنا أزيد 6 وهو مخلص لله عز وجل يريد التقرب بها إلى وجهه، هل تصح منه؟ ما تصح، لأنه يعني إحداث في دين الله. فما كان من الأمور المتقدمة كعلم الآلة ونحوها وجمع القرآن وأن يصلوا الناس التراويح تحت لإمام واحد، يعني ما كان له مقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الترك لعدم المقتضى أو لوجود المانع أو لعدم وجود الشرط، بخلاف ما كان من جنس العبادات فإنه بنص الآية الكريمة أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال أهل العلم ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين فلا يكون بعد ذلك دينا. طيب الآن الشيدة الإسلامية تدخل في أي شيء؟ ها؟ لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تركا راتبا؟ أليس المقتضى موجود؟ موجود المقتضى، الناس ما في مانع يمنعها من الإنشاد، ما في مانع يمنع، فلماذا لم يتدين الله بها؟ فلذلك لو اعتقد معتقد أن مثل هذه الأناشيد التي تسمى إسلامية من الدين أو أن يستحب للإنسان فعلها تكون بدعة، لكن لو فعلها ليس على هذا الاعتقاد ما نقول بدعة، يعني قد تجوز إذا خلت من الأمور التي تبعد الناس عن قراءة القرآن الكريم وعن تعلم العلم الشرعي، لكن اعتقاد أنها من الدين فقد ذكر شيخ الفوزان وغير من أهل العلم أنها تكون بدعة. إذا اعتقد، لأنه في الأصل كان المقتضى موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، موجود، الناس كانوا أشعارهم يعني ينشدون الشعر عند الحاجة إليه، خشية السآمة وخشية الملل، لكن ما كانوا يفعلون بالطريقة التي موجودة عند النصارى، النصارى يتدينون بها الترانيم هذه جاءت المسلمين من النصارى، الترانيم يرونها من الدين، ثم جاءت عند البراهمة وعند الهندوك وكذا، ثم عند الروافض، ثم عند المتصوفة، ثم الآن يعني كثرت في هذه الأزمنة المتأخرة حتى أنست كثير من الناس الاستماع للقرآن الكريم أو للمواعظ أو للذكر أو لتعلم العلم، بل بعضهم أصبح كالمريض ما يمكن يستريح إلا يدخل شريط ويخرج شريط، بل لو استمع القرآن يجد السعامة والملل، لكن استمع هذه الأناشيد يرتاح وترتاح نفسه، فأصبحوا جعلوها دينا، فأصبحت بدعة، لأنه كان المقتضى موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مانع يمنع، ولكنه لم يفعلها ولم يأمر بها ولم يفعلها الصحابة، وإنما الذي يوجد أنه يقول الواحد منهم الشعر، لا بس الشعر، أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، إذا كانوا في عمل بناء ونحوه يعني لطرد السعامة ونحوه، لكن أن يكون بطريقة منظمة مرتبة منغمة بأصوات جماعية ويختار لها أحسن الأصوات، وقد يختار لها الأطفال الصغار لأصواتهم ونحو ذلك، ويعني فإن بهذه الطريقة تكون من الطرق المخترعة المبتدعة. نعم. عباداتها إسلامية لا يغير شيء، بالدليل على أنها إسلامية، نحتاج دليل، أعطنا الدليل على أنها إسلامية، وجد المقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، وليس هناك مانع يمنع الناس أن تجتمع وتنشد لو كان ذلك فيه خير أو فيه شيء من الدين، لكن لم يحصل لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا في القرون المفضلة، ما كان الناس يجتمعون بهذه الطريقة، وإنما هذه كانت موجودة في دين النصارى، الترانيم موجودة في دين النصارى، ثم انتقلت بالتقليد بعد ذلك إلى المسلمين، بل أدخلوا الآن فيها موسيقى، تجي تسمع يقول لك إنشودة، ما أغنية، والموسيقى موجودة حتى ولو سموها بغير اسمها مؤثرات صوتية وما أدري، طيب مؤثرات صوتية وش هي؟ هي الموسيقى، هذه هي الموسيقى، يعني إذا غيرت الاسم والمعنى موجود ما يتغير الحكم، العبرة به الحقائق ليس بالألفاظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان تسمى الخمر بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحية الآن، طيب تغير الحكم؟ وأنا أشرب خمر أشرب مثلا مشروبات روحية، ما يتغير الحكم، ما يتغير الحكم. نعم. ويمتنع القياس في مثله وإن جاز القياس في النوع الأول، وهو مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس في أن يجعل لها أذانا وإقامة، كما فعله بعض المروانية في العيدين، وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله بالاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم، يعني إذا توسع الناس مثل هذه الأقيسة فإنهم يفسدون الدين، يعني إذا كانوا يطوفون بالأضرحة والقبور يقولون نفعل مثل ما يطوف الناس بالبيت الحرام بالكعبة، فلذلك قال الشيخ الإسلام هنا هذه الأقيسة تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وليس البيع مثل الربا، وليس القياس بالأضرحة والقبور مثل يعني الطواف ببيت الله العتيق. وأخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الكوفة ما عليه جمهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وذهب الطائفة من السلف من الصحابة والتابعين وأهل المدينة كمالك إلى أن التلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة لأنها إجابة، فتنقطع بالوصول إلى المقصد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها. نعم، يعني الخلاف إذا وجد بين العلماء لا شك أنهم يعذرون وهم مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، لكن الواجب في اتباع السنة. وهنا ذكر قول الجمهور أنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، لأنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يقول: وذهب الطائفة من السلف من الصحابة والتابعين وأهل المدينة كمالك إلى أن التلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة. لماذا؟ لأنها إجابة فتنقطع بالوصول إلى المقصد. هذا نص ولا قياس؟ قياس، أخذ بالعقل، دليل عقلي، أنه أنت عندما تلبي تجيب الدعوة، فإذا وصلت إلى البيت خلاص معناته أني أجبت الدعوة يكفي. لكن الحديث دل إيش؟ أن مسلم وصل إلى الكعبة ومع ذلك استمر على التلبية إلى أن وصل إلى عرفات، ثم استمر على التلبية إلى أن عاد إلى منى وراجع ورمى جمرة العقبة. ولذا قال شيخ الإسلام: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الواجب اتباعها عند وجود الخلاف. المخالف معذور إذا كان من الأئمة المجتهدين وهو يدور بين الأجر والأجرين، لكن الخلاف نفسه ليس مسوغ لك أن تفعل تختار من الأقوال ما تشاء، لا، أنت مقيد بما دل عليه الدليل إن كنت تعرف استنباط ذلك بنفسك أو تسأل أهل العلم عن ذلك. الآن نجد مثل ما تقرؤون كثير من الكتابات عند الصحابيين وعند غيرهم، يقول لك هذا الأمر مختلف فيه. ما يقول إذا كان مختلف فيه قطاع وجه المرأة، يقول لك هذا مختلف فيه، إن شاءت المرأة تغطي وجهها وإن شاءت ما تغطي وجهها، عند الرجال الأجانب الغناء مختلف فيه، فيذكرون أشياء ويظنون أن وجود الخلاف فيها مشوخ للمرء أن يفعل ما يشاء. هذا خطأ كبير، لأن الشيء مختلف فيه إما أن يكون فيه نص أو يكون فيه إجماع، فإن كان فيه نص أو إجماع فالواجب اتباع النص أو الإجماع، إن كان المختلف فيه ليس فيه نص وليس فيه إجماع فيؤخذ بما كان أقرب إلى النص أو إلى الإجماع. الله عز وجل قال: فتنزعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنزعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل شيء مختلف فيه من الأمور التي اختلف فيها اختلاف تضاد، سواء كان في الفروع أو في الأصول، في الخلاف نفسه ليس مسوغا للإنسان أن يفعل ما يشاء. ولذلك قال العلماء: من تتبع رخص العلماء تزندق، صار زنديقا. إذا كان كل رخصة، وفي فرق بين رخص الشرع وبين رخص العلماء، لأن العلماء ليسوا معصومين، يوجد الخطأ في كلامهم كما في زلة العالم فيها زلة العالم. فاللي تتبع الرخص قالوا يصير زنديق. أهل المدينة كانوا، أهل مكة كانوا يجدون الصرف وهو نوع ربا. طيب، هب أن شخص أخذ بقولهم هنا، وأهل المدينة كانوا يجدون الغناء. طيب، وأخذ بقولهم، وأهل الكوفة يجدون الخمر ما لم يبلغ حد الإسكار. هذا قارورة، إذا كانت مليئة تسكر، لكن لو فرقت الموجود فيها أجزاء صغيرة وإذا شرب لا يبلغ حد الإسكار، عندهم ليس محرم إلا إذا كان من عصير العنب، أما إذا كان من غير عصير العنب ما يكون محرم. وعلى هذا قش ما يبقى من الدين شيء. إذا كان الواحد بياخذ يقول هذه أفتى بها العالم الفلاني أو قال بها العالم الفلاني، لا، لست مطالب بقول أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون عندك علم شرعي صحيح مبني على أدلة فيجب عليك الأخذ بما دل عليه الدليل، وإلا لا يكون عندك علم فيجب أن تأخذ العلم أما من تثق فيه من أهل العلم ممن عرفوا بذلك العلم والخلاف نفسه ليس مسوغ للناس أن يفعلوا ما ما ما شاءوا. نعم. ولذلك هذه إشارة من الشيخ رحمه الله قال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، لأنه ليس أحد يجب اتباعه غير المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. أما المعنى، وأما المعنى فإن الواصل إلى عرفة وإن كان قد وصل إلى هذا الموقف فإنه قد دعي بعده إلى موقف آخر وهو مزدلفة، فإذا قضى الوقوف بمزدلفة فقد دعي إلى الجمرة، فإذا شرع في الرمي فقد انقضى دعاؤه ولم يبق مكان يدعى إليه محرما، لأن الحلق والذبح يفعله حيث أحب من الحرم، وطواف الإفاضة يكون بعد التحلل الأول. ولهذا قال أيضا هو ذكر هنا المنازعة حتى في المعنى، يعني أنه عدم التسليم أنه إذا وصل إلى هذا المكان الذي ذكروه أنه كافي، لأنه مدعو إلى موقف آخر بعده، فحتى المعنى لا يسلم لهؤلاء أنه حصل المقصود منه. نعم. ولهذا قالوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلبي بالعمرة إلى أن يستلم الحجر، وإن كان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة كمالك قالوا يلبي إلى أن يصل إلى الحرم، فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت. نعم، يستفاد من هذا المعنى أنه إنما يلبي حال سيره لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بها، وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث. نعم، يعني هل التلبية تستمر حتى والإنسان يعني في هذه الأمكنة أو أن استمرار يكون حال المسير؟ نعم. فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة عليه. نعم، الأحاديث الصحيحة تدل أن السلام كان يلبي حال مسيره. نعم. طيب. واختلف الناس جزئية صغيرة. طيب. أما نعم، اختلف الناس في أكل المحرم في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة أقوال. معروف أن المحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد ليأكله، ولا أن يقتل الصيد، ولا أن يقتل يعني صيد الحرام، لكن لو أن حلالا قتل صيدا فهل المحرم أن يأكل منه؟ هذا الذي يذكر المصنف النزاع فيه. واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة أقوال، فقال الطائفة من السلف هو حرام اتباعا لما فهموه من قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه. نعم، القول الأول أنه لا يجوز للمحرم بحال من الأحوال أن يأكل الصيد، سواء صيد من أجله أو ليس صيده من أجله، أخذا بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحم الصيد الذي أهدي له. هذا القول الأول. القول الثاني، وقال آخرون منهم أبو حنيفة بل هو مباح مطلقا عملا، عكس القول الأول مباح مطلقا. إذن الذي يحرم عند هؤلاء وش هو؟ الصيد الذي يصيده المحرم، أما إذا كان الذي صاده حلال فلا يمتنع منه المحرم حتى ولو صيد من أجله. نعم. بل هو مباح مطلقا عملا بحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لم يصده له كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم ولا ذبحه من أجله توفيقا بين الأحاديث، كما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم أو يصاد لكم. قال الشافعي هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. نعم، يعني على هذا القول الثالث تجتمع به الأدلة، يعني ويؤخذ بها يعني كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الصيد لما أهدي له. جاء في الحديث الآخر إنا لم نرده إلا أن حرم وقبل الصيد الذي أهدي له. فعلم أنه الذي رده من أجل أنه صيد من أجله، والذي قبله لأنه لم يصد من أجله. فالقول الثالث هو الذي تجتمع به الأدلة وهو التفصيل، ينظر هذا الحلال الذي صاد هذا الصيد هل صاده من أجل المحرمين أو لم يصده من أجلهم وأراد إطعامهم من بعد ذلك. فإن كان لم يصده من أجلهم فيجوز أن يطعموا منه. نعم. وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه فهل يباح لغيره من المحرمين، على قولين هما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وهذه مسألة أخرى، أنه صاد الصيد لمحرم بعينه لفلان من الناس، طيب هل يأكل بقية المحرمين منه؟ هو صاد لمعين من الناس، لكن غير المعينين المحرمين هل يعتبر في هذه الحالة لكون الصيد لواحد بعينه وهو محرم يكون بقية المحرمين يدخلون في المعنى، أو أن الأمر يختلف؟ فلذلك ذكر القولين وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على ما قدم وأبان، وهنا بعض الأسئلة نستأذنه في طرحها وعرضها. هذا سؤال من إحدى الطالبات، حيث تقول: جزاكم الله خير، ذكرتم أن من شروط القتال هو إذن ولي الأمر إلا إذا نزل العدو في أرضنا، فلماذا لم يشرع الجهاد إلى الآن وقد دخل العدو في أراضي المسلمين، وهذا نوع من أنواع جهاد الدفاع، وما حكم الجهاد في وقتنا الراهن؟ وإذا كان لا يجوز فمتى؟ والله جل وعلا يقول: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الكتاب كله في تفصيل هذه الأمور، الكتاب يعني اللي نقرأه الآن هو في تفصيل هذه الأمور والأحوال التي يعني يمر بها الجهاد. طبعا الجهاد ذكرنا الضوابط المتقدم ذكرها، فما نستطيع نعيدها مرة أخرى، فالأخ السائل يتأمل هذه الضوابط المذكورة، وهي من كلام أهل العلم ليس من كلامي، إنما أنا ناقل لهم وجامع لهذه الأقوال كلام المشايخ أهل العلم من أهل السنة المعروفين، ما زالوا يفتون بأن الجهاد ليس فرض عين في هذا الحال الذي نحن فيه الآن. الشيخ ابن كان يفتي بذلك، وفلسطين ما زالت محتلة، الشيخ ابن تيمين والمشايخ الآن معاصرون، ويعني ليس هناك راية شرعية مرفوعة تحت قيادة شرعية واضحة المآلم، فلا يغرر بالناس الذهاب لبن ولا أهل البلد نفس البلاد التي احتلت هم مختلفون متنازعون متفرقون، ولم يدخل إليهم الكافر إلا بسبب أفعالهم وبسبب ثواب بعضهم وإعانة بعضهم للعدو الكافر، لكن لا يغرر بالناس ويوجب عليهم الجهاد وهم لا طاقة لهم به، فتقتل الأنفس وتحصل الفوضى والفتنة. حديث تقدم لا يقاتل الإنسان تحت راية علمية مجهولة، وين الراية الآن؟ الراية الشرعية المرفوعة أين هي؟ إذا كان من يزعمون الجهاد والقتال يختفون هم لا يدرى أين هم ولا من يقود الناس، كيف نوجب على الناس مثل هذه الأشياء؟ لذلك أهل العلم هنا أفتوا أنه لا يعني لا يرون الجهاد في الأماكن التي يعني فيها يعني الفوضى والفتن والقتل والهرج والمرج. المثل ليست مسألة عدد، هم بالملايين أهل البلد الذي دخله العدو الكافر هم بالملايين، وأسلحتهم قد لا تعد ولا تحصى. فالمسألة يعني زيادة أفراد عندما يدخلون إلى تلك البلاد ماذا يغيرون في الأمر؟ 1000، 2000، 500 شخص يدخلون، هل يتغير شيء؟ هم بالملايين هناك بالملايين والأسلحة عندهم، والنتيجة يعني لا يدخل الإنسان نفسه في الفتن في مثل هذه الفتن هو في منع عنه. فطالما أنه في بلد مسلم حاكمه مسلم وفي في عنقه بيعة فليس له أن يخرج من هذه البلاد المسلمة التي حكمها مسلم إلى بلد آخر فيه قتال وفيه فتن إلا أن يؤذن له بذلك ولا يكون حفظ نفسه للفتن والعقوبة. وكثير ممن يوجب الجهاد على الناس في هذا الزمن هو لا يشارك فيه أبدا إطلاقا، تجد يفتي من خلف غرف مقفلة أو في بلاد كافرة، كثير منهم تحميه الكفار ويجلس في بلاد الكفار ويفتي بأن الجهاد فرض عين المسلمين. طيب وأنت يا هذا أين تقيم؟ أو يجي بمحاضرة أو كلمة يقول الجهاد فرض على المسلمين من جاكرتا إلى طنجة إلى، طيب وأنت يا من تفتي بهذه الفتوى هل خرجت؟ لا ما خرجت. من يهدف؟ النتيجة كلها يغرر بها الشباب المتحفز، وإلا في الغالب أهل الإرادات والذين لهم مقاصد أخرى لا يعلمها كثير من الشباب يظنون بأنفسهم وبأبنائهم وبأقاربهم بل يمنعونهم من المشاركة فيما يزعمون أنه جهاد، بينما تنطلق ألسنتهم في الحظ عليه ونقل ما يتعرض له المسلمون من جراحات، لكن الإنسان الحماسة لا تبعد عن معرفة الضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة في مكة أخذت أموالهم وبيوتهم وقتل بعضهم، ما قال اذهبوا إلى الكفار وقتلوهم وافعلوا بهم. وإن شاء الله سيأتي مزيد يعني من هذه الضوابط في الدروس القادمة، ما يتعلق إذا كانت الدولة الكافرة بينها وبين دولة مسلمة عهد وميثاق، فهاجمت الدولة الكافرة دولة مسلمة، هل يجب نقض العهد أو لا؟ وإن كان يجب فمتى؟ هذه ستتضح أكثر وأكثر إن شاء الله إذا عرفنا الضوابط التي تتعلق بالمقاتل الكافر. أصابكم الله. وهذه سائلة تقول: ذكرتم أيضا أن ما يحدث الآن في فلسطين والعراق من تفجيرات وغيرها لا تنبغي، فما الدليل مع أنهم لم يجدوا طريقة أخرى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة؟ تفصيل حكم التفجيرات والاغتيالات سنجعله في درس مستقل إن شاء الله، أكثر من شخص سأل عنه والأوراق موجودة ومجموعة وكلام أهل العلم، وإن شاء الله سيكون بعد ما نقرأ من الكلام على الضابط الخامس أو الرابع الذي يتعلق بأن الجهاد المشروع هو ما كان في مقابلة المسلمين والكفار وليس بالاغتيالات والتفجيرات، سنذكر كلام أهل العلم والأدلة على ذلك إن شاء الله. أصابكم الله. وهذا أحد الطلاب يسأل ويقول: لو مكن الكفار المسلمين من الدعوة إلى الله في بلادهم فهل يسقط جهاد الطلب؟ وجزاكم الله خيرا. جهاد الطلب ما يعني منوط بالقدرة عليه، توفر شروط الجهاد في ذلك، وإذا حصل يعني دخول الناس في الإسلام وعدم إبعادهم عن ذلك لا يصاروا إلى القتل، إن القتل ليس مشروعا لذاته، قتال نفسه إنما هو وسيلة لحصول غاية وهي على كلمة الله. فأهل العلم متفقون على أن إذا حصلت هذه المعاني بغير قتال يعني لا يصار إليه، الكافر الذي قد تقتله قد يسلم ويصبح من المسلمين، فلا تستعجل بقتله، فالجهاد في نفسه ليس غاية وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية وهي على كلمة الله، فإذا وجدت هذه الغاية بغير القتال فلا يصار إلى القتال أصلا. أصابكم الله. وهذا أحد الطلاب يسأل ويقول: كيف يجمع بين أن الجهاد لا غدر فيه وبين أن الجهاد لا غدر فيه وبين قول الحرب خدعة أفيدونا مأجورين؟ الحرب خدعة المراد بها بعدما تعلن بين الطرفين، الإسلام ليس فيه غدر ليس فيه خيان، هذه نصوص مجمع عليها، يعني إذا نبذ إلى العدو ما كان بينه وبين المسلمين من عهد وعلم كل طرف أن الآخر مستعد له وأن الحرب معلنة، هنا أخدع ما جيت بما جيت بالطريقة التي تراها مناسبة، لا أن المقصود يذهب أشخاص يكذبون يغشون يخدعون تأشير الدخول مثلا أعطوك الأمان. سيأتي كلام أهل العلم أن الكفار إذا رضوك بالدخول إليهم فمعناتك أنت تعطيهم الأمان فتدخل بلادهم بأمان فتغدر ثم ينسب هذا للإسلام. هذا بعيد كل البعد عن ما تدل عليه المعاني الشرعية. فالنصوص تؤخذ مجتمعة ويجب أن نتنبه لطرائق أهل البدع أنه ما يجمعوا بين النصوص، يأخذون ما يحقق بنظرهم رغباتهم وأهواءهم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قلتم الذي يتبع الرخص هو زنديق، فما هو الزنديق؟ ذكرنا كلام أهل العلم الذي يتتبع الرخص ذكر أهل العلم يصبح زنديق إذا كان يأخذ بالفتوى اللي تبيح الخمر، بالفتوى اللي تبيح الغناء، وبالفتوى اللي تبيح لحم الكلب، وبالفتوى اللي تبيح كذا، ما يبقى له من دين الإسلام شيء، إنه قل أن تجد شيء إلا ويوجد مخالف فيه. إنه يوجد، فأهل العلم ذكروا إن الإنسان للتحمس من كل مذهب يأخذ ما فيه من الرخص، ما يبقى له من الدين شيء. مقصود بالزنديق هو الذي لا يهم أمر الدين وليس للدين أي قيمة عنده، فيفعل ما تهواه نفسه ولا يكون هناك وازع من دين يرتعب أن فعل ما يريد فعله. نعم. حفظكم الله. ما صحة هذه العبارة اختلاف أمتي رحمة؟ إذا كان اختلافهم رحمة يصير اتفاقهم سخط. والله عز وجل قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والآيات كثيرة ولا تختلف. الاختلاف يؤدي إلى الفشل وإلى يعني ذهاب الريح والتمزق. لذلك يقول ابن حزم إذا كان الاختلاف رحمة فالاتفاق سخطة. كيف يكون سخط والله أمر به؟ لكن لبعض أهل العلم كلام إنه يقصد المسائل السائغة الخلاف فيها، يعني إنه لا ينبغي يعني تفريق الصف بمثل ما كان الخلاف فيه سائغة، لكن تأتي بخلاف والنص موجود والإجماع موجود تشكك فيه على أهل الحق. لا، ما ينبغي. الواجب هو الاتفاق ما أمكن، وطرح الاختلاف ما أمكن. في الاختلاف ما يأتي إلا عن طريقة الذم، في النصوص الشرعية يأتي على طريقة الذم وليس على طريقة المدح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم الحق. في النصوص الشرعية في القرآن والسنة تدم الاختلاف. أثابكم الله. وهذا السائل يقول إذا لم يكن الشخص حاجا وإنما هو يعمل في خدمة الحجاج مع العمال، فهل يتم أم يقصر؟ لا، إذا كان مسافة ليست مسافة قصر ما يتم، لأن الإتمام والقصر هنا في الحج نسك. فمن كان من أهل مكة أو قريب من مكة وهو حاج فإنه هو الذي يقصر ويعني يجمع، لأنه هنا نسك. أما غير متلبس بالنسك فلا، يبقى على الحكم العام أنه لا يقصر حتى تكون مسافة مسافة قصر. أثابكم الله. هذا السائل يقول هل والد الزوج من الرضاعة محرم أو محرم للزوجة؟ وهل والدة الزوجة من الرضاعة من محارم الزوج له الدخول عليها ومصافحتها وغير ذلك؟ نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهؤلاء يعتبرون تعتبر المحرمية فيهم. سابقكم الله، جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.